الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم لبس الخمار الطويل الواسع مع عباءة الكتف في الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل لبسة اختص بها الرجال فإن النساء يمنعن منها، والعكس بالعكس إلا بدليل. ولبس العباءة على الكتف هي من خصائص لبسة الرجال، فالرجال هم الذين يلبسون عباءاتهم على أكتافهم، وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تلبس عباءتها على كتفها سدا لذريعة تشبهها بلبسة الرجال، حتى وإن كان على رأسها طرحة أو خمار قد غطى كتفيها. فإن العلة ليست مجرد التغطية أو الانكشاف، وإنما العلة هي التشبه، والتشبه حاصل سواء سترتها أو لم تسترها. فلا يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تلبس عباءة على الكتف، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، والله أعلم.